بمناسبة الذكرى 105 لميلاد الزعيم العظيم كيم إل سونغ، أقيمت ندوة منطقة الشرق الأقصى الروسية عن فكرة زوتشي بموضوع فكرة زوتشي والاشتراكية في فلاديفوستوك يوم 11 من هذا الشهر، وذلك بالرعاية المشتركة لجمعية منطقة الشرق الأقصى الروسية لدراسة الكيمسونغية الكيم جونغلية واللجنة الساحلية الحدودية للحزب الشيوعي للاتحاد الروسي. حضرها أفراد الأحزاب والهيئات ومنظمات دراسة فكرة زوتشي والشخصيات من مختلف الأوساط في روسيا، والقنصل العام لبلادنا لدى فلاديفوستوك، وأفراد وفد جمعية العلماء الاجتماعيين الكورية في زيارة روسيا. إنهم وضعوا أولاً سلة الزهور أمام صورتي الزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل الباسمين وسلموا عليهما. ألقي فيها خطاب التهنئة وقدم تقرير رئيسي وتلته كلمات، ثم صدر النداء. ذكر النداء أن الكيمسونغية الكيم جونغلية التي تتخذ فكرة زوتشي جوهرا لها هي فكرة هادية عظيمة في العصر الراهن تنير طريقا لصوغ مصير كل البلدان والأمم، وأكد على وجوب توسيع دراستها ونشرها. كما كشف دعاية وسائل الإعلام الغربية المزورة التي تفتري على كوريا، وعبر عن التأييد المطلق للقضية العادلة لأبناء شعبنا، وأشار إلى وجوب تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين كوريا وروسيا بصورة أكثر. أقرت فيها صيغة الرسالة المرفوعة إلى القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون.